بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي أنعم علينا بذكره وجعل الذاكرين في المقام العظيم. الحمد لله الذي جعل أهل الذكر في جنته في أرضه قبل أن يدخلوا جنات سماواته. والحمد لله الذي أنعم على الذاكرين بالنعم العظيمة في أنفسهم فتحيا قلوبهم بذكر الله، وينجلي صدأها بذكر الله، يطردون شياطينهم ويرضون الرحمن. ذكرهم يزيل الهم والغم وينور القلب ويجلب الرزق ويكس الذاكر المهابة والحلاوة ويورثه النظرة والنعيمة، ويدخله من باب الإحسان ويجعله من أهل الإنابة والرجوع إلى الله، ويحط خطاياه، يزيل الوحشة بينه وبين ربه. الذكر أيسر العبادات. ذكر الله سبحانه وتعالى ليس له حد معلوم في الجملة. ذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر من كل عمل، وأجره فوق كل أجر أصحابه السابقون. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذكر سكينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لا يقعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة بعدما غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. والذكر حياة القلب، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شعائر الإسلام. الذكر أهله موعودون بالفضل العظيم. الذكر العبادة المطلوبة دائما حضرا وسفرا، صحة ومرضا، قائما وقاعدا ومستلقيا. الذكر صاحبه موعود بالفضل العظيم والأجر الجزيل. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الذكر المأمور به في كل وقت وحين، ليلا ونهارا، برا وبحرا، غنى وفقرا، سرا وعلانية. الله سبحانه وتعالى عاتب عباده المؤمنين: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما حان أن تنصرف القلوب إلى القرآن بدلا ما تنصرف عن ذكر الله والمواعظ؟ أما حان الوقت أن تفهم عن الله مراده وتنقاد لأوامره؟ فإن الله ذم القاسية قلوبهم من ذكر الله. قاسية قلوبهم لا يذكرون الله. أيها الإخوة والأخوات، إن ذكر الله فيه لطائف وعجائب. هذه الأذكار منها أذكار يحفظنا الله بها، ومنها أذكار طرفي النهار. ونلاحظ أن الآيات فيها إرشادات كثيرة: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. متى يكون البكور في الصباح والأصيل؟ ما هو وقت الأصيل؟ من يعرف؟ أيوة، ما بين العصر والمغرب هذا وقت الأصيل، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. وكذلك قال وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الإبكار أول النهار، والعشي آخر النهار. قال في الآية الأخرى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقال أيضا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. إذن هذه الأذكار والتسبيحات في طرفي النهار، أول النهار وآخر النهار، هذه ملاحظة. وهناك أذكار في الليل، فعند العلماء يقولون أذكار اليوم والليلة وأذكار الصباح والمساء، وحين يقول أذكار طرفي النهار. فإذا الذكر يشتد عند المؤمن، يشتد وله دائما، هو مستمر على مدار اليوم والليلة، لكن يشتد عند المؤمن في أول النهار وفي آخر النهار. كذلك نلاحظ أن هذه الأذكار موزعة على طرفي النهار وفي الليل وقبل النوم وبعد القيام من النوم، ولو واحد استيقظ أثناء النوم وتعار من الليل وأرق ما نام أو استيقظ فجأة له أذكار. كذلك نلاحظ أن هناك أذكار مرتبة، يعني مثلا أذكار الصباح والمساء هذه دائما في أوقات معينة، وفي أذكار عند أحوال، عند مثلا دخول المسجد، الخروج من المسجد، وفي أذكار للمفاجآت. يعني أنت الآن لا تعرف متى تلقى مبتلى، لكن إذا لقيت مبتلى تلقاه فجأة، فهناك ذكر تقول إذا رأيت مبتلى وقد تراه فجأة. وكذلك قد يصاب الإنسان بحرق أو يقع أو يصطدم، هناك ذكر لهذا بسم الله. إذا صار له أي عارض أول ما يقع العارض يسمي. كذلك هناك أذكار متعلقة بالبصر، مثلا إذا رأى مبتلى، وفي أذكار متعلقة بالسمع، إذا سمع صوت الديك ونباح الكلاب نهيق الحمير. هناك أذكار تتعلق باليد، استلام الحجر الأسود بالقدمين، بالطواف، أشياء متعلقة بالصلاة بهذه الأعضاء جميعا، يعني باليدين والقدمين والركبتين والجبهة والأنف واستواء الظهر وانحناء الظهر. وهناك أذكار تتعلق بالمكروهات وأذكار تتعلق بالمسرات، يعني إذا رأى ما يعجبه، إذا رأى ما يكره، إذا حصل ما يحب، إذا حصل ما يكره. يعني في أذكار تتعلق بالمشاعر، مثلا بشعور الإنسان، إذا حصل له كرب ماذا يحدث لنفسيته. في هناك أذكار متعلقة بتغير التغيرات النفسية، أذكار الهم والغم متعلقة بالأذكار، أشياء النفسية. في أذكار متعلقة بالشهوات، يعني مثلا إذا أتى زوجته بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إذن حتى عند حضور شهوته، هذه شهوة النكاح وشهوة الطعام والشراب كذلك، وعند لبس اللباس شهوة اللباس كذلك. هناك أشياء، هناك أذكار متعلقة بالإقامة وأذكار متعلقة بالحضر بالسفر. أذكار السفر معروفة، طيب وفي طريق السفر سيدخل القرى أو قد يدخل قرية، هل هناك دعاء لدخول القرية، دعاء لدخول البلد، أي بلد تدخلها؟ نعم يوجد. هناك أذكار تتعلق بافتتاح الأشياء، يعني مثلا استعاذة، وهناك أذكار في الوسط وفي الآخر وبعد الآخر وأذكار ما بعد الصلاة، يعني أذكار قبل الأعمال وأذكار بعد الأعمال وأذكار أثناء الأعمال. هناك أذكار تتعلق بأطهر الأماكن في الأرض المساجد، وأذكار تتعلق بالحشوش والأخلية وأماكن النجاسات. حتى إذا أراد أن يدخل أنجس مكان أو مكان النجاسة فله أذكار، وعند الخروج منه له أذكار. أذكار قضاء الحاجة، ها أذكار متعلقة بعمليات الجسد، العطاس مثلا، وكذلك قضاء الحاجة من وظائف الجسد وأعمال الجسد. هناك أذكار فردية، يعني أن تقول وحدك، وفي أذكار إذا جئت إلى قوم مثل السلام، في أذكار عند اللقاء وفي أذكار عند التوديع، مثلا قيام من المجلس، كفارة المجلس. هناك أذكار تتعلق بالأمن وأذكار تتعلق بالخوف. ماذا يقول إذا خاف قوما مثلا؟ تعالوا ناخذ جولة. شوف سبحان الله يا أخوان، ما في الآن يعني السرطانات والعياذ بالله، الأمراض هذه الخطيرة. هل تعرفون الدعاء اللي تدخل فيه السرطانات يعني في الوقاية منها؟ إيش؟ لا يعني أخص من هذا، ها، أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ما وش سيء الأسقام يدخل فيها؟ طيب تعالوا في جولة في الأذكار ونرى أذكار الحفظ، أذكار الحفظ التي يحفظ الله بها، ونتأمل فيها ماذا يوجد من المعاني، لأن فهم هذه يجعل الواحد يقول الذكر بنفسية مختلفة وقلب مختلف وعقل وذهن مختلف، طعم مختلف لما يفهم ماذا يوجد فيها. الآن من أذكار الحفظ من الشيطان على رأسها الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة وردت في عدة مواضع، تلاوة القرآن، عند الغضب، عند الوسوسة، عند سماع صوت الحمير. ورد الاستعاذة بكلمات الله التامة أيضا، استعاذة بالله والاستعاذة بكلماته. الاستعاذة بكلمات الله التامة مثلا في أذكار المساء عند الفزع والأرق، عند نزول المنزل، عند الرقية. طيب وهناك استعاذة من أمراض، واستعاذة من أحوال، واستعاذة من النار. الاستعاذة طلب اللجوء والاعتصام بالمستعاذ به، عاذة، يعوذ، عوذا، عياذا، معاذا، لاذ بالشيء، لاذ بالمستعاذ به واعتصم به، لجأ إليه. المستعيذ بالله لابد أن يحقق تمام اللجوء إلى من استعاذ به. أليس معاذه في كل حال، في كل زمان، في كل مكان. يطلق على الناقة إلى 10 أيام عوذ، يقال العوذ المطافيل. الناقة التي وضعت إلى أن يقوى ولدها، لأن ولدها في هذه الحالة لابد لاجئ إلى أمه وليس له ملاذ غيرها حتى يقوى ويشتد عوده. فإذا وصل إلى حد الاستغناء ولو يسيرا ذهب عنها اسم العوذ. العوذ نوع من الإبل، إذن سميت بذلك العوذ. لما نأتي إلى المعنى في الشرع، هذا المعنى في اللغة، المعنى في الشرع أعوذ بالله، إذن ألتجئ وأعتصم ولا أستغني أبدا وأحتاج إليه. إلى حفظه وكنفه ورعايته وتدبيره وحمايته، فهو معاذي وملاذي ولا ملجأ لي إلا هو، ولو تركته أو تخلى عني ما خلاص هلك هلك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رائع يقول لابنته فاطمة، ولما يتكلم مع أحد من المقربين مثلا يعلم أبا بكر دعاء يقول في صلاته ويعلم فاطمة، خلاص هؤلاء أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه، لن يدلهم إلا على أحسن الأشياء، أحسن الأذكار، أحسن الأدعية. قال لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حديث حسن. إذن هذا من أذكار الصباح والمساء، والاستعاذة تكون في كل وقت، لا ينفك عنها العبد المستجير بربه ليلا ونهارا. وقوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم، ورد أنها من الاسم الأعظم، الحي لا ينام، والقيوم القائم على كل نفس، القائم بنفسه ويقوم بغيره ولا يقوم به غيره ولا يحتاج إلى غيره. برحمتك أستغيث فيها تمام الافتقار إلى الله، شدة الحاجة، طلب الغوث منه سبحانه. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، في تبرؤ من الحول والقوة، الذي يقول بذكائي وعبقريتي وشطارتي وقوتي وحيلتي وتدبيري هذا مغرور مسكين. الله يحب العبد إذا أظهر افتقاره إليه، ولا يحب العبد المختال الفخور المتكبر المغرور. الله يحب العبد أن يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يحب العبد أن يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، برحمتك أستغيث. يا من يجير ولا يجار عليه. ما معنى يا من يجير ولا يجار عليه؟ هناك من يدخل في حمايته أشخاص ولا تخفر ذمة، ما أحد يستطيع أن يقترب منهم إذا أدخلهم في حمايته، ولا يستطيع غيره أن يفرض عليه شيئا معينا إذا أجار. يا من يجير ولا يجار عليه، فالله إذا أجارك أدخلك في جواره يعني في حمايته، يعني ما أحد يستطيع أن يمسك بسوء. لا تكلني إلى نفسي، التبرؤ من الحول والقوة ضرورية جدا في المعاملة مع الله. العبد مطروح بين الله وبين إبليس، العبد مطروح بين الله وبين إبليس، فإن تولاه الله لم يظفر به عدوه، وإن أعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاة. قال بعض السلف لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول. أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور، ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك، صاحب الكلب يمسك كلبه. الفكرة هنا أن في صراعنا مع الشيطان، صراعنا مع الشيطان هذا حتمي ما ننفك عنه، الشيطان متسلط علينا صباحا مساء، كيف نحمي أنفسنا منه؟ نحن نجاهده، لكن إذا ما استعذنا برب الشيطان وخالق الشيطان والقادر على الشيطان ما نستطيع الصمود. هذه يعني فكرة الاستعاذة الآن. الاستعاذة أن تلجأ إلى رب الشيطان ليكفيكه ويحميك منه. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من أشياء كثيرة، يعني مبدأ الاستعاذة اللجوء هذا، النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من أشياء كثيرة، من سخطه وغضبه وعقابه وشر عباده ومن الضلال، أعوذ بك أن أضل أو أضل، والفتن، فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة الغنى وفتنة المسيح الدجال وعذاب القبر وعذاب النار والهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال والجبن والبخل وجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. شو هذا سوء القضاء؟ الاستعاذة من سوء القضاء ترد على من يقول اللهم أني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، وهذا دعاء باطل مخالف للحديث الصحيح. الحديث صحيح اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. فاستعاذة من سوء القضاء ترد على من يخترع أدعية يقول لا أسألك رد القضاء، هو يقول أعوذ بك من سوء القضاء، لأن في ناس تخترع أدعية وتروجها بالواتساب وبالوسائل ولا أسألك رد القضاء ولكن أسأل. ليش ما تسأله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بك من سوء القضاء. يعني أنت تبغى تنزل تبغى القضاء ينزل وبعدين تصبر عليه؟ ليش ما تسأله أنه ما ينزل أصلا؟ أليس الدعاء والبلاء يعتريجان بين السماء والأرض؟ فإذا قوي الدعاء رفع البلاء، وإذا ضعف أو ما وجد نزل البلاء، وقد ينزل البلاء مخففا بحسب قوة الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء، استعاذ أن يرد إلى أرذل العمر. شوف سبحان الله، قال يعني لطائف الأدعية النبوية أعوذ بك من سوء الكبر، ما قال من الكبر. كلنا اللي يعني اللي كتب الله عليه أن يكبر سيكبر، ومنكم يعني منكم من يتوفى في شبابه، ومنكم من يعمر، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا يعني مظهر الواحد اللي أصيب بالزهايمر وخرف ورد إلى أرض العمر وصار محتاج في قضاء حاجته إلى من حوله وحاله، هذا إيش؟ سوء الكبر. يعني الكبر قدري، كلنا نكبر وبعضنا سوف يبلغ من الكبر عتيا، لكن هو ما استعان من الكبر، الكبر هذا سيحدث لمن أراد الله له، لكن استعاذ من سوء الكبر. من سوء الكبر أن يكون الإنسان إذا كبر في حالة سيئة. قال أعوذ بك من سوء، لاحظ هذا أدعية يعني دقيقة، من سوء الكبر. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من المصائر الشنيعة، مثلا أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق وأن يتخبطني الشيطان عند الموت. استعاذ من أشياء من علم لا ينفع، ضيع الوقت في علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها، واستعاذ من زوال النعمة وتحول العافية وفجاءة النقمة. وفجاءة نقمتك، يعني في ناس الله يأخذهم بسكتة قلبية بسكتة دماغية جلطة. إذا كان من أهل الفساد أخذت أسف، يعني أخذت انتقام، وإذا كان من أهل الصلاح لا يضره، مات من الصالحين من مات بالموت الفجأة كالبخاري رحمه الله مات فجأة. لكن إن الله يأخذ واحد فجأة وهو مقيم على معصية هذه، فلما قال أعوذ بك من فجاءة نقمتك يدخل فيها موت الفجأة على معصية سكتة كذا قلبية فجأة، يعني أخذت أسف، يعني ما عنده وقت ما يستطيع ولا أن كذا يقول الشهادة يذكر فجأة كذا فجأة. فموت الفجأة على أي حال ليس بالضرورة علامة سوء خاتمة، لا، يعتمد هو المأخوذ فجأة، المأخوذ فجأة هل هو على حال طيبة ولا على حال رديئة؟ إذا كان على حال رديئة هذه انتقام، هذا يكره. يعني إذا واحد الله أخذه بسكتة قلبية على حال رديئة، سكتة قلبية على حال رديئة هذا انتقام إلهي على طول، عرفها يعني ما فيها. قال أعوذ بك من فجاءة نقمتك، استعاذ من الفقر والظلم وشر السمع وشر البصر وشر اللسان وشر القلب، بل استعاذ من شر المني، ما في أولاد زنا. قال أعوذ بك من شر مني، الحديث صحيح. استعاذ من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، ورأينا بسيء الأسقام هالأمراض هذه الخطيرة الشنيعة. واستعاذ من الذلة والقلة والعيلة والمسكنة، والله الإنسان ما يشوف أحيانا بعض يعني اللاجئين وأحوال المساكين ويتذكر، شوف الأحاديث الذلة والقلة والعيلة والمسكنة، شوف يعني والله في أدعية وأذكار يعني جديرة واحد يحفظها ويرددها، لأن هناك مصائر لا تريدها لنفسك ولا لمن تحب. أما الاستعاذة بالله من شر النفس فإنه شأن عظيم. عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. هذه إيش هذه إيش هذه يا إخوان اللي في أول هذا الدعاء؟ إيش هذه؟ ثناء على الله وتوسلات، توسلات يعني قبل واحد ما يطلب يقدم مقدمات. ألا ترون في خطاباتهم لعظماء الدنيا يقولون ألفاظ تبجيل قبل ما يطلب في الخطابات إلى فلان الفلان الفلان كذا والصفة، بعدين يقول وأطلب كذا. الله أولى بالمدح، الله يحب المدح، وقد ورد في الحديث ما أحد أحب إلي المدحة، المدحة المدحة من الله، أن نقدم قبل الطلب مدائح لرب العالمين نمدح بها ونثني عليه نعظمه ونذكر من أسمائه وصفاته قبل الطلب. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت. ايوه بعد كل هذا اعوذ بك من شر نفسي، لان الواحد اذا وقي شر نفسه اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. اذن الاستعاذه بالله من العدو الداخلي ومن العدو الخارجي ومن شر نفسك ومن شر الشيطان. قال عليه الصلاه والسلام لصاحبه، صاحبه رفيقه في الغار وفي الهجرة وبداية الإسلام وحتى وفاة عليه الصلاة والسلام وخليفته من بعده، قال لخليفته من بعده قل قل قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. هذه الكلمات اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. ابن القيم رحمه الله علق قال ذكر مصدري الشر النفس والشيطان، وجمع الحديث الاستعاذة من مصادر الشر وموارده بأوجز لفظ وأخصره وأجمعه وأبينه. طيب هذا الآن في الصباح والمساء وعند النوم إذا أخذت مضجعك، قدم الاستعاذة من شر النفس عن الاستعاذة من شر الشيطان من الشيطان. لماذا؟ لأن أصل البلاء، لأن إذا استقامت لا سبيل للشيطان عليها، وإن اعوجت انتهبها الشيطان. وأيضا تقديمها يشعر بالعناية بتطهيرها، وفيه كمال الصديق علمه ما يترقى به. كان عليه الصلاة والسلام يدعو أيضا رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، رواه البخاري ومسلم. طبعا كان يقول في خطبه كثيرا نعوذ بالله من إيش؟ من إيش؟ شرور أنفسنا. لاحظ خطب مقدمات الخطب، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. إذا وقيت شر نفسك من وقي فقد هدي. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وعلم أبا عمران حصين الصحابي أن يقول اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، رواه أحمد وصححه محققو المسند. اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. والعبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: محل الجناية، مصدر الجناية النفس الأمارة بالسوء ويعرف أنها جاهلة ظالمة. طيب الإنسان ظلوم جهول، كيف يعالج الجهل؟ ها، بالعلم. وكيف يعالج الظلم؟ بالعدل. ولا يستقيم إلا بالعلم والعدل. وحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى الله خالق النفس وفاطرها أن يقيها شرها وأن يعلمها وأن يؤتيها تقواها وأن يزكيها، فهو خير من زكاها لأنه ربها ووليها ومولاها. ومن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه شرع في العناية بها، يتتبع وين عيوب النفس، أنا وين نقاط الضعف عندي، وينها، وين نقاط الضعف. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة. طيب من أذكار الحفظ التسمية. التسمية شيء عظيم، بسم الله، الباء هذه باء الاستعانة والتبرك، هذه بسم الله تشرع عند الطعام والشراب والجماع وركوب الدابة ومن أذكار الصباح والمساء. ولا أثر عجيب في رد كيد الشيطان ووسوسته، فإنها إذا قيلت تتصاغر الشيطان حتى يصير مثل الذباب. بالتسمية تصان العورات عن أعين الجن، بالتسمية تحفظ الفروج أن يمسها الشيطان، أن الشيطان تعهد أن يشاركنا في الأموال والأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد. ولذلك قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا عند الجماع. بالتسمية تحفظ الفروج أن يمسها الشيطان، وتحفظ الذرية من كيد الشيطان، ويحفظ المسلم عند خروجه من بيته، ويحفظ طعامه وشرابه أن يمسه الشيطان، ويمنع من مشاركته له في بيته، مبيته، فراشه، طعامه، شرابه. تحفظ المراكب أن ينالها الشيطان. يرزق المسلم خير زوجته وخير دابته. بالتسمية تحفظ المنازل والأواني. غطي الإناء، أوك السقاء، أغلق الباب، أجيف الأبواب، غطوا الآنية، أوك الأسقية، قولوا بسم الله. لا يثقل مع اسم الله شيء. في قصة لطيفة حدثت لصحابي يقال له أبو تميمة الهجيمي، يقول: عمن كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت رديفه على حمار، فعثر الحمار، فقلت: تعس الشيطان. يعني لما تعثر الحمار سب الشيطان الصحابي هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، يعني سبه ما في فائدة، سبه ما في فائدة، لكن الذي ينفع قال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم الشيطان في نفسه، وقال: صرعته بقوتي، يعني الشيطان يختال، فإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه الشيطان حتى يكون أصغر من ذباب. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أخزى الله الشيطان، قبح الله الشيطان، كله يفرح الشيطان، لكن أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله، الوضع مختلف. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله ويستعيذ به من الشيطان. هذا يغيظ إبليس وأنفع لابن آدم. من أذكار الحفظ ما رواه أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. ما من عبد يقول هذا فيضره شيء. إذن لا يضر إذا قال، إذا قال معتقدا موقنا حاضرا قلبه وليس غافلا لاهيا، حاضرا قلبه موقنا معتقدا. طيب ماذا يحدث إذا قال لا يضر شيء؟ وفي رواية لأبي داود أن من قال هذه لم تصبه فجأة بلاء. البلاء المفاجئ، البلاء المفاجئ صادم، البلاء المفاجئ وقع على النفس، وقع على النفس خطير جدا، جاء فجأة. قال لم تصبه فجأة بلاء. بسم الله، طبعا فجأة بلاء هذه تشمل الأشياء، الحوادث، الحوادث، لأن فجأة تحدث. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. من تعوذ بسم الله لا تضره مصيبة. لاحظ قوله: الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ما أحوج إخواننا الآن الذين يعيشون تحت قصف الأعداء من الجو والألغام اللي من الأرض من تحت، ما أحوجهم إلى هذا الدعاء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني لا يجي من فوق مقذوفات ولا في الأرض من تحت. قال في الحديث: الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ممكن يحدث وهو في الطائرة، بلى، وممكن يحدث في السيارة حادث. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. لا تضر مصيبة من جهة الأرض ولا تضر مصيبة من جهة السماء، وهو السميع العليم، السميع لأقوال عباده، العليم بأفعالهم، لا تخفى عليه خافية. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، فإني منذ سمعته وعملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته مرة، يعني نسيت، فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا فتفكرت، فإذا أنا نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، أتعوذ بتلك الكلمات. أبان بن عثمان نفسه طبعا راوي الحديث أصابه شلل فالج، وهو يحدث بالحديث جعل رجل ينظر إليه يقول: يعني أنت الآن مشلول وتقول لنا ليقول كذا ما يصيبه كذا ما طب أنت، يعني طبعا هذا كله بالنظرات، ما قال كلام السائل ما قال، لكن نظراته واضحة. فقال له أبان: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها، صار شيء زعلت أنا غضبت وراحت عن بالي خلاص مع الغضب نسيت أن أقولها، فحصل الشلل يوم نسيانها. طيب قد يصيب الواحد شيء بالرغم من أنه قالها، فهنا لابد أن نحلل الموضوع صح. إما أنه قالها غير موقن، أو قالها من طرف اللسان بدون حضور قلب، يعني صار مثل المسجل، يعني ما في حضور قلب، أو أنه قالها موقنا بحضور قلب لكن لا تضره. انتبه معي، ممكن واحد يصاب بشيء ويضره، وممكن يصاب بشيء وما يضره، لأن الوعد الله وعد ما يتخلف. طيب وإذا حصل شيء؟ هو قال في الحديث: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، فممكن تحدث إصابة لكن غير ضارة، يعني شوف لا قال ما هو لا يصيبه، هو لا يصيب لكن لا يضره، لا يضر مع اسمه شيء. الحديث نص على عدم الضرر، قد يصيب شيء ولكن يعافى منه، قد يصيب شيء فيخرج منه أحسن من قبل الإصابة. أما إذا قصر العبد أو قال بالقلب لاهي ولا غير موقن، هذا خرس، يعني هذا واضح، يعني هذا أتي من هذه الجهة. ولذلك في أمر مهم جدا في الأذكار، مواطأة القلب للسان واللسان للقلب، إذا ما في مواطأة مشكلة، لأننا كثيرا ما نقول أذكار الصباح والمساء كالآلات بدون وعي، بدون استحضار المعنى، بدون تدبر. أنا استغرب مثلا بعض الناس بعد الصلاة يسوي كذا، فأنت ما إيش هذا؟ يعني بالتأكيد هو ما لحق، أكيد ما لحق أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لأنه كذا معناه الناس عم تتحول إلى آلات، ما في ذكر حقيقي. ما لا يمكن مع السرعة هذه أن نجيب سبحان الله بحروفها. وبعض الناس اشتوي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أخي هذا ما سبحان الله شيء وشغلك شيء ثاني، والحمد لله شيء وشغلك شيء ثاني، والله أكبر شيء وشغلك شيء ثاني. فبعض الناس عدادات بس، وبعض الناس نصف الكلام، ونصف الكلام ما يغني. وإذا أنقصت حرفا واحدا يتغير المعنى. شوف يعني الآن لفظ الجلالة الله في مد طبيعي حركتين أقل شيء، صح؟ حركتين يعني، يعني هو اسمه الله، ما هو اسمه الله الله الله الله، لا اسمه الله، اسمه الله. وحتى بعض الناس التكبيرات في الصلاة، سمع الله الله أكبر الله. فإذا النطق مهم، استكمال الكلام الحروف، لأن إذا قال، لأن الحديث إذا قال العبد قال يعني قال، يعني قال كاملة بحروفها. طيب في ناس يقولون الأذكار بنفسية المجرب، يعني يقول أنا أشوف هل هذا صح. هذه مصيبة، لأنه فقط شرط اليقين، يعني لازم تقول موقنا بها موقنا بها. فإذا الذين يقولون ويصابون في علة، عد ما هو موقن، ما قال صح، ما في حضور قلب، كل واحد هو العلة التي عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعلنا من الذاكرين له، وأن يجعلنا من يذكرون حق ذكره. من أذكار الحفظ قراءة المعوذات كل صباح ومساء. عبد الله بن خبيب قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء، حين تمسي وحين تصبح تكفيك من كل شيء، من كل سوء وشر، تغنيك عما عداها. قال عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وفي رواية لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه النسائي صححه الألباني. المعوذتان لا يستغني عنهما أحد قط، لهما تأثير خاص في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وحاجة العبد إليه ما أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب واللباس. اشتملتا على استعاذة ومستعاذ به ومستعاذ منه. من المستعاذ به؟ الله. والمستعاذ منه شر ما خلق، شر الغاسق إذا وقب، شر النفاثات في العقد، شر الحاسد إذا حسد، شر الوسواس الخناس من الجن والناس. الاستعاذة هروب إلى من تستعيذ به من شيء تخافه وهو يعصمك منه، والمستعاذ به رب الفلق ورب الناس، ملك الناس إله الناس، والمستعاذ منه كل الشرور. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد. شو قل هو الله أحد؟ ما فيها استعاذة، أليس كذلك؟ لكنها مقدمة مهمة للاستعاذة، لأننا قلنا قبل الطلب إيش نفعل؟ الثناء على الله، وذكر أسمائه وصفاته. فقل هو الله أحد مقدمة مهمة لهذا، فالمجيء بها قبل المعوذتين من تمام الاستعاذة. كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. جمع الكفين والقراءة والنفث. لو واحد قال وين المؤثر؟ طبعا حط المصحف أعلقه فوق رأسي في غرفة النوم، أضعه فوق الوسادة، نقول ما يأثر الورق والحبر، اللي يأثر القراءة. النفس الخارج بالقرآن، أنت لما تجمع كفين وتقرأ وتنفس، الآن نفسك خارج بالقرآن، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، نفسك خارج بالقرآن. هذا النفس الخارج بالقرآن مؤثر، لأن واحد إذا عرف التأثير ما يروح اتجاه الغلط، حط مخدة وأعلق في صدري وأعلق على يدي وأكتب، لا. النفس الخارج بالقرآن القراءة. قال ثم يمسح به ما استطاع من جسده. تقول عائشة قالت ثم يمسح به ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، يبدأ بأشرف الأعضاء الرأس، هذه الدماغ والوجه، محاسن الحواس وأشرفها من السمع والبصر. وما أقبل من جسده، ما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات: حرز، حماية، وقاية من الشرور والآفات والهوام والحشرات القاتلة. هذا حرز متين وحفظ عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان محافظ عليها أشد المحافظة، ما يتركها ولا في أي ليلة، حتى لما اشتكى في موته، لما اشتكى في مرضه قال لعائشة أن تفعل به ذلك، لما صار ما عنده قدرة يرفع يديه ولا يمسح من شدة المرض، القوة ضعفت، ما عاد يستطيع يرفع يديه ولا يمسح، كانت عائشة هي التي ترفع له يديه، وهي التي تمسح بهما عليه، فتمسح بيديه الشريفتين على جسده الشريف. كان يأمرها أن تفعل به ذلك. طيب، من أذكار الحفظ آية الكرسي في الصباح وفي المساء وعند النوم، طبعا ورد في أدبار الصلوات. طيب، لا يزال معك من الله، لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وحديث أبي هريرة معروف: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ. حافظ. الآن هذه الآية 10 جمل مستقلة، آية الكرسي 10 جمل مستقلة، في شبيه لها آية أخرى، وين في أي سورة؟ ها؟ لا، آية الكرسي 10 جمل مستقلة لها نظير آية أخرى في القرآن. لا، الشورى. علي حال نعود الآن وأخذ في موضوعنا. آية الكرسي 10 جمل مستقلة، يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم، خلاص مبتدأ وخبر كاملة، خلاص لا تأخذه سنة ولا نوم، جملة كاملة. له ما في السماوات وما في الأرض، جملة كاملة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء علمي إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤد حفظهما، وهو العلي العظيم، وهو مبتدأ، العلي خبر، العظيم صفة، كلها 10 جمل مستقلة يعني كاملة. آية الكرسي 10 جمل كاملة، جمعت أصولا عظيمة في الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والألوهية، من ذكر إلهيته سبحانه وقيوميته وعلمه وملكه وقدرته وإرادته وإحاطته وحفظه وعلوه وعظمته. ولذلك كانت أعظم آية في القرآن، وفضلها معروف، فيها توحيد له وتمجيد، فيها 5 أسماء حسنى وأكثر من 20 صفة من صفاته. قال العلماء بآية الكرسي فيها 5 أسماء الحسنى وأكثر من 20 صفة من صفاته تعالى. بدأت بذكر تفرده بالألوهية، الله لا إله إلا هو، وبطلان ألوهية غيره من كل المعبودات الأخرى، وذكر حياة الله الكاملة التي لا يلحقها فناء، وذكر قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور الخلق جميعا، وتنزيهه عن النقائص والعيوب وما لا يليق به من النعاس والنوم، وبيان سعة ملكه وأن كل ما في السماوات ومن في السماوات والأرض عبيد له، داخلون تحت قهره وسلطانه، ولا يمكن يتجرأ أحد أن يشفع عند الله بدون إذن منه عز وجل. وفي إشارة إلى صفة العلم وإحاطته سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك ما كان وما سيكون ما يكون. فهذه أعظم آية في القرآن، ولذلك قراءتها لا يزال معك من الله حافظ، من الله. وأنت الآن ذكرته بهذه الثناءات، ذكرت الآن من أسمائه ومن صفاته، فلا أقل من أن يكرمك، يعطيك شيء في المقابل، فيعطيك حافظ معك ملازم لك، ملازم لك. طيب ماذا عن خواتيم سورة البقرة؟ لما قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، آمن الرسول، والآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، هذه كفتاه كلمة مهمة. كفتاه من إيش؟ من الشيطان، من شر النفس، من الشرور جميعا، من كل سوء، من أذى الجن والإنس كله، حتى قال بعضهم من يعني تكون مقام قيام الليل، لدرجة كفتاه دخلوا، قال حتى أن تكون مقام قيام الليل. تكفيه من الآفات جميعا، إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب2000 عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار 3 ليال فيقربها شيطان. يعني لو واحد قال أنا أعرف أن سورة البقرة قراءتها في البيت ما يقرأ شيطان، بس طويلة يا أخي، وأنا أحيانا أكون مستعجل، وإذا ما استطعت خلاص راحت علي، نقول لا، خذ آخر آيتين، لأن ورد في سنن الترمذي لا يقرآن آخر آيتين في البقرة في دار 3 ليال فيقربها شيطان. هاتان الآيتان لما نزلتا تحديدا، فتح باب من السماء ونزل منه ملك إلى الأرض، لم ينزل قط قبل ذلك ملك، هذا مكانه في السماء، ما سبق نزل إلى الأرض أبدا إطلاقا إلا لما نزل بهما، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. رواه مسلم يا مسلم. إيش يعني أعطيته؟ أعطيت ما اشتملت عليه تلك الآيات من المسألة. يعني مثلا الفاتحة فيها مسألة ولا لا؟ اهدنا الصراط المستقيم. وحتى لا يكلف الله نفسا ربنا تأخذنا نسينا وأخطأنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لاحظ هذه ترى واحد قال وين المسألة؟ وين المسألة في آخر آيتين البقرة؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. كأنهما اختصت بهذه الخاصية لما فيها من الانقياد لله، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فأجيب المطلوب. طيب، من أذكار الحفظ سيد الاستغفار، معروف من قاله من النهار موقنا به مات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، وإذا قال في الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. إذن هذا سيد الاستغفار مترتب عليه حسن الخاتمة. ما العلاقة بين سيد الاستغفار وحسن الخاتمة؟ دعاء سيد الاستغفار فيه توسل إلى الله بربوبيته، اللهم أنت ربي، ووحدانيته، لا إله إلا أنت، والإقرار بعبوديته، خلقتني وأنا عبدك، وتعهد، وهذا ترى يصحح مسيرة الواحد، يصحح المسيرة، وأنا على عهدك ووعدك، على عهدك ووعدك ما استطعت. وفي استعاذ، في اعتراف بالذنب واستعاذة بالله من شره، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي. وفي اعتراف بالنعمة، أبوء لك بنعمتك علي. وفي إقرار أنه لا يغفر الذنوب إلا الله في آخره. إذا يعني من الأشياء اللي تجعل الواحد يستقيم، يعني لو واحد قال كما الآن الشهوات والفتن ومن حولنا، والواحد يتغير، وفي كثير ناس تغيروا وانحرفوا، يعني ما في شيء كذا واحد يستمسك به، نقول يا أخوان هذا سيد الاستغفار. تخيل أنك تعاهد الله صباح مساء، كل يوم صباحا مساء تعاهده أنك على دينه وعلى طريقه وعلى أحكامه وشريعته، وأنا على عهدك، أنا على عهدك يا الله، أنا على عهدك. هذا المذكر، يعني هذه المعاهدة لله من أسباب استقامة الإنسان وعدم انحرافه، لأنه كل يوم يذكر نفسه صباح مساء أنه يعاهد الله، اللهم إني أعاهدك أن لا أترك دينك وأثبت عليه. سيد الاستغفار هذا يعني يذكرته، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. الاستمساك بحبل الله. طيب، إيش علاقة سيد الاستغفار بمسألة الموت المذكورة فيه؟ ما هو مقال يعني أنه إذا قالها، إذا مات الصباح دخل الجنة وإذا مات في المساء دخل الجنة؟ الموت متى راح يجي؟ يا في الصباح، أيوة، يعني يا في الصباح يا في المساء. يعني إنسان إما أن من قاله من يومه ومات دخل الجنة، وقاله من ليلته فمات دخل الجنة. إيش العلاقة في قضية اليوم والليلة؟ أن الموت سيقع في واحد منهما، إما أن يقع في اليوم وإما أن يقع في الليلة، يعني يقع في النهار أو يقع في الليل. فقراءة هذا الذكر سبب حسن الخاتمة، سبب حسن الخاتمة. اشتمل على معارف جليلة كما قلنا، وفيه التجاء وتحصن وهروب إلى الله، أعوذ بك من شر ما صنعت. قال بعض الصالحين: ينبغي للعبد أن يكون أنفاسه كلها نفسين، نفس يحمد فيه ربه، ونفس يستغفر فيه من ذنبه. اللهم في أول ذكر هذا هي نداء يا الله، ولذلك لا تستعمل كلمة اللهم إلا في الطلب. يعني ما يجوز أن تقول مثلا اللهم غفور رحيم، تقول الله غفور رحيم بس ما تقول اللهم غفور رحيم. ليش؟ لأن كلمة اللهم معناها يا الله، فما تستعمل إلا في كلام فيه طلب لازم، لأنه أصلا يا الله حذفت ياء النداء وعوض عنها بالميم المشددة، فلا يجوز أن يجمع بين العوض والمعوض عنه. يعني ما يجوز تقول يا اللهم وتقول اللهم إلا في الطلب. وهذا الدعاء جدير أن يحفظ الله صاحبه من النيران، وأن ينعم عليه بالعفو والغفران، وأن يجعل مثواه دخول الجنان. كذلك من أذكار الصباح والمساء، في من أذكار الحفظ، هذه من أذكار الحفظ: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. هذا طبعا في تذكير العبد بنعم الله عليه، وبنعمتك وإعانتك أصبحنا أدركنا الصباح، ولا كان ما أدركنا. وبك نحيا وبك نموت، بك نحيا، لو ما أحييتنا وما أقدرتنا ما أحيينا، ما حيينا، فأنت المعين لنا في هذه الحياة. وبك نموت، أنت تقبض أرواحنا، وإليك النشور والمرجع يوم القيامة، وإليك المصير إذا صار في المساء. إذا تختم هذا، يختم إليك النشور في الصباح وإليك المصير في المساء. ما هو التناسب هنا؟ الإمساء يشبه الموت بعد الحياة، لأن الآن لأننا إذا صرنا إلى النوم صرنا إلى حالة تشبه الموت. قال ابن القيم رحمه الله: الصباح والانتباه بمنزلة النشور. أنت الآن لما تقوم من النوم كأنك بعثت من الموت، لأن النوم موت صغرى، النوم موت صغرى، فلما تقوم من النوم في الصباح أنت بعثت. وذاك هو يقول من أذكار الاستيقاظ: الحمد لله الذي رد علي روحي وعفاني في جسدي وأذن لي بذكره. إذن الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، هذه من أذكار الاستيقاظ. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، الحمد لله الذي رد علي روحي. في الذكر هذا يقول في الصباح وإليك النشور، طيب في المساء وإليك المصير: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور في الصباح، لأنه يشبه القيام من الموت، النوم الموت الصغرى، والإمساء الصيرورة إلى النوم، يعني إحنا رايحين للنوم اللي هو الموت الصغرى، بمنزلة الموت والمصير إلى الله، نصير إليه. نحن إذا متنا وين نروح؟ نصير إليه، إليه المصير. والنوم أخو الموت، والانتباه نشور وحياة. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. من الأذكار التي وردت عند عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبيه: يا أبتي، إني أسمعك تدعو كل غداة، يعني كل صباح تقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. في تكرار في الدعاء هذا؟ أيوة. وين؟ البدن يشمل السمع والبصر. طيب ليش يعني السمع والبصر في تركيز عليها؟ لا يعني لشرفها، لأن إدراك العلم بالسمع والبصر، يعني السمع والبصر في في في الإدراك آلات عظيمة، آلتان عظيمتان جدا للإدراك، فخصهما بالذكر. وسؤال الله العافية لهما. تصور واحد مثلا فقد السمع، إيش يتعطل منه؟ وإذا فقد البصر إيش يتعطل منه؟ قال: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. الابن يسأل الأب عبد الرحمن بن أبي بكرة، وتقول أنت يا أبي أيضا بالإضافة إلى ما تقدم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وتعيدها حين تصبح ثلاثا وحين تمسي ثلاثا. قال: نعم يا بني، هذه الملاحظة التي أنت تقولها صحيحة، نعم حقيقة فعلا هذا هو. نعم يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته، فأحب أن أستن بسنتي. رواه أحمد وأبو داود. طيب، عافني في بدني من كل الآفات، حتى تشمل المعافاة من المعاصي، وأنه ما يفعل ببدنه معصية. وهذه يا أخوان لفتة مهمة جدا، أن بعض الناس يتصور أنه أدعية الحفظ بس أنها تحفظ من الأمراض ومن الحوادث ومن الآفات، يعني من صب على تفكيره على الأمور الدنيوية. هذا قصور، لأن العافية تكون من المعاصي والآثام والذنوب. فإذا أنت تسأل الله العافية، ما تسأل الله العافية فقط على بدنك، يعني: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. لاحظ الدنيا يعني في تكامل، يعني هذا الدين ما هو فقط أخروي فقط حتى للدنيا، وما هو فقط دنيوي، لا، ولا أيضا الآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. أنا أحتاج في الدنيا رزق وقوة وصحة، صح ولا لا؟ أحتاج صحة وقوة ورزق ومال وزوجة وأولاد، وأحتاج العافية فيها. لو انقطع مالي، لو عقني ولدي، لو تمردت زوجتي، لو صار لي آفة في بدني. ولذلك أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، الدنيا والآخرة. إذن اللهم عافني في بدني حتى تشمل عافني من أن أتورط في معصية بهذا البدن، سلمني من أن أقع في معصية بجارحة من جوارحي. اللهم عافني في سمعي، يعني من الآفات والخلل والعطل، تعطل. اللهم عافني في بصري من العمى وعدم المشاهدة. إيش رأيكم في شيء معنوي داخل هنا لا يقل أهمية عن نعمة إدراك الأشياء بالبصر؟ اللهم عافني في بصري، يعني بحيث أني أرى، ولكن أيضا ماذا أرى؟ أرى الحق، أرى الهداية. إذن اللهم عافني في بصري من العمى، وعافني في بصري من أن لا أرى الهداية، من العمى عن النور الذي أنزلته. ما رأيكم أن هذه الآية، أن هذا يعني هذا الدعاء اللهم عافني في بصري يشمل المعافاة من النظر إلى المحرمات؟ يعني أقصد يا إخوان شمولية الأدعية والأذكار، شمولية المعاني. يعني يمكن واحد يعني ما يسمع الدعاء يروح إلى زاوية معينة منه فقط، يقول عافني في بصري يعني ما أصير أعمى. لا، تشمل عافني في بصري فأرى الحق، وعافني في بصري فلا أرى ما لا يجوز النظر إليه من العورات والنساء التي لا يجوز النظر إليهن، وهكذا. بالسمع تدرك آيات الله المنزلة، وبالبصر تدرك آيات الله الكونية المسطورة والمنثورة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، قدم السمع ولا البصر؟ أيما أهم؟ السمع أفضل. يحفظ المسلم بأدعية وأذكار. وتأمل معي يا أخي المسلم أيتها الأخت المسلمة، إن البلاء إذا نزل أو إذا أتى سيأتي من أين؟ من كم جهة ممكن يجي البلاء؟ أي مصيبة أو بلية أو حادث أو شر ممكن يجي من كم جهة؟ ست جهات. أين هي؟ ما هي؟ الأمام والوراء واليمين والشمال وفوق وتحت، ست جهات. تعال معي إلى هذا الحديث، إلى هذا الذكر. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي من الأمام ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. رواه أبو داود وابن ماجه. طلب الحفظ من الجهات الست، من المهالك والشرور والمصائب والحوادث. والله بعض حوادث السيارات فعلا إذا شفتها يعني تتعجب. يعني طبعا في شيء يجي من يمين ومن اليسار، لكن في شيء يجي في حفرة تقع فيها السيارة، يجي البلاء من تحت. وفي شيء هاوية خسف، وفيه طبعا. وآن في عالم الحروب اللغم، الألغام من هذه تجي من وين؟ تحت. المقذوفات تجي من فوق. طبعا في من يمين وشمال وورا وأمام. واحد كان الآن في جسور فوق بعض، صح؟ واحد ماشي في خط تحت، واحد جاي مسرع من فوق، ما استطاع ياخذ اللفه، نزل عليه. يعني البلاء من وين يجي؟ ممكن يجي من اي مكان. لكن لما تتامل الان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. طيب، كما قلنا لا يكون كل الهم على الوقاية من الأشياء الدنيوية. طيب، الأشياء الأخروية أو الأشياء الدينية، نختم بهذا يا أخوان. أعطونا فينا القرآن بلاء غير دنيوي، يعني بلاء في الدين يجي من الجهات الست. أحسنت، بلاء الشيطان. ماذا قال الله؟ فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم، ها، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إذن لا ننسى أنك لما تستعيذ وتسأل الله العافية من الجهات، أنك تسأل الله العافية من شر الشيطان بالإضافة إلى الشرور الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يحفظنا وأن يتوب علينا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.